فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الإضاءة داخل المقبرة لأجل الدفن ليلة؟ لا بأس، إذا احتاجوا للإضاءة لأجل الدفن لا بأس، لأنها مؤقتة. نعم.